ملخص كتاب المرأة المسلمة: دراسة نقدية لدعاة تحرير المرأة وبيان دور المرأة في صلاح المجتمع وفساده، من أخضر.com لمؤلفه محمد فريد وجدي. من مساوئ المدنية الحديثة أنها جعلت العمران هو مركز دوران الأمم حولها ومقياس التقدم الحضاري والثقافي، حتى اختزلت الدور التأثيري للفرد في المجتمع، مما حول أفراد المجتمع من إنسان منتج مفكر ومتأمل إلى كائن أشبه بالآلة يتعلم ويعلم ليصل إلى التقدم الحداثي. ومن عيوب هذا التقدم أنه جعل كمالات تقدمه في المظاهر الخارجية مع هدم البناء الأساسي للمجتمع، وأولى سلبياته كانت على المرأة، فقد استهدفها في فطرتها ووظيفتها الطبيعية وحولها إلى كائن هش مادي مشوه في أفكاره وفطرته. أولاً، المرأة من تكون؟ جاء في دائرة معارف القرن التاسع عشر عن تعريف ماهية المرأة وتركيبها: إن تركيبها النفسي يقترب من تركيب الطفل، ولذلك تراها مثله ذات حساسية حادة جداً، وتتأثر بغاية السهولة بالإحساسات المختلفة كالفرح والألم والخوف، وحيث إن هذه المشاعر تؤثر في تصورها دون أن تكون مصحوبة بتعقل، فلذلك لا تستمر لديها إلا قليلاً، ومن هنا صارت المرأة معرضة لعدم الثبات. وأيضاً قال عنها برودون: إن وجدان المرأة أضعف من وجداننا بقدر ضعف عقلها عن عقلنا، ولأخلاقها طبيعة أخرى غير طبيعة أخلاقنا، فالشيء الذي تحكم عليه بالقبح أو الحسن لا يكون هو عينه ما يحكم عليه الرجل كذلك، بحيث إن المرأة بالنسبة لنا يمكن أن تعتبر غير مؤدبة. لاحظها جيداً، ترى أنها مفرطة أو مفرطة في جنب العدالة، فإن عدم المساواة خاصية نفسها. لذا فالمرأة ليست كائناً معقداً كما تكثر الأقاويل حولها، لكنها كائن متكامل من الصفات والمشاعر يحتاج إلى الكثير لاكتشافه. حتى المرأة ذاتها تحتاج أن تكتشف نفسها وفطرتها. ومن عيوب الحداثة أنها وجهت المرأة في غير فطرتها، حتى أصبحت المرأة تحتاج إلى العودة إلى فطرتها كما أنزلت في القرآن والسنة لتصلح ما أفسدته بها التغييرات الحديثة. فهي كائن اصطفاه الله وهيأه لمهمة سامية خصصت لأجلها، ولا يقدر أي كائن حي آخر القيام بها، وعن طريقها تبدأ حياة كل مولود جديد فتكثر من النسل. فالدين الإسلامي شكل ليناسب فطرة المرأة، فهي كائن أقرب إلى الطفل، ميزت بعاطفة جياشة وحب كبير للأمومة والتدلل والضعف الأنثوي، كما أنها تحب أن يحاط بها بسور من الرجولة والقوامة ليمكنها من الحصول على الأمان والحب الكافيين لتطمئن. فمن يعرف المرأة سيدرك مدى حبها للزينة وكل ما يثير عاطفتها، وهذا بالفعل فيها من صغرها ما يهبها جاذبية مختلفة تعزز من قوتها كامرأة. ثانياً، هل المرأة تساوي الرجل؟ من إبداع قدرة الله أنه خلق كل شيء بمقدار، وآتى كل جنس في خلقه فطرته وتكوينه الجسدي والنفسي بما يناسبه ويناسب بيئته التي يحيا فيها ويعمر. وهناك فوارق أثبتها العلم بين الرجل والمرأة جسديا ونفسيا. فمثلا، كما ذكر الكاتب نقلا عن إثباتات علمية أن متوسط طول الرجل يزيد عن المرأة بمقدار 12 سنتيمترا، وثقل الجسم عند الرجل متوسطه 47 كيلوغراما، أما المرأة فلا يزيد عن 42.5. والمجموع العضلي عند المرأة ليس مكتملاً مثل الرجل، وكذلك القلب عند المرأة أضعف وأخف من الرجل. وكذلك حواس الشم والتذوق والسمع واللمس عند الرجل أدق من المرأة، ونقطة الإدراك بالمخ عند الرجل أعلى من المرأة، لذا فهي عرضة أكثر للأمراض وصعوبات الحياة، ولذا هي تحتاج إلى قوامة الرجل مثلما هو يحتاج إلى ممارسة رجولته وحمايتها، فهي بطبيعتها تبحث عن الأمان في الرجل، وهو في المقابل يبحث عن أنثاه ليكون بيتاً مستقراً. ومن آثار التمدن الحديث أنه دفع المرأة إلى مجاراة المتغيرات التي طرأت على المجتمع الذي دفعها دفعاً لتتساوى بالرجل، وتقام حروب لتنافسه في مركز عمله ومكانته في بيته والشارع وهكذا، أو الخروج عن المألوف فتخلع حجابها وتتبرج لتخرج إلى السوق كعارضة أزياء أو فنانة أو مغنية تستخدم كسلعة تتحكم فيها قوى مادية أعلى لها أهداف أكثر انحطاطاً، ثم أصبحت تبحث عن التشابهات الجسدية والنفسية بينهما، بل تزايد أنها تقدر وتستطيع القيام بالمهام الرجولية كاملة، مما جعلها كائناً مشوهاً بلا هوية محددة. أما المرأة المسلمة فهي أسمى من ذلك مكانة وقدرا وخلقا، كما شرع لها الدين الإسلامي من مكانة عظيمة كابنة وأم وزوجة عاملة في بيتها، تعلم وتربي حسنة التباعل لزوجها، متزينة بالحياء وبتعلم دينها وفكرها والتربية، لتساعدها على تكوين بيت مسلم مستقر. ثالثاً، هل الحجاب علامة الأسر أم الحرية؟ من رحمة ربنا بعباده أنه حين شرع الدين الإسلامي وأنزل ليناسب فطرة كل جنس، شرع أيضاً حقوقه وواجباته وكيف يتكاملان كلاهما لإعمار الأرض. ومن هذا نشأ مصطلح قوامة الرجل الذي يسعى لخدمة بيته والتكفل به مادياً ورعايته وحمايته، وهذا شأن من شؤون الحياة للرجل تجاه المرأة، فهي زوجة وأم ترعى وتربي أبناءها وتحفظ زوجها وبيتها، خاضعة لقوامته التي يدعون أنها استعباد للمرأة وإهدار لحقوقها الاستقلالية بشخصيتها. ولا ندعي أن بينهما مساواة في العمل، بل لدى كل منهما مهمة خاصة به. أما مدعو حقوق المرأة الوهميون الذين يريدون منها ترك مهمتها الأصلية العظيمة لتتمرد وتتساوى بالرجل في مكانته، فلا يريدون إلا نزع المرأة المسلمة من بيتها، زاعمين أنهم يريدون تحريرها، وما هم إلا يريدون بها انحلالا وانحرافا أخلاقيا. فالمرأة ناقصة من دون الرجل، والرجل ناقص من دونها كذلك، فكلاهما يتمم الآخر، إذ إن غيرة الرجل فطرية لا تتبدل، كما أن حب النساء للزينة كذلك. لكن المرأة المسلمة مأمورة بالحجاب وإخفاء زينتها إلا ما ظهر منها، ولها أن تتزين في بيتها ولزوجها، وإذا ترك لها باب الزينة مفتوحاً على مصراعيه لانجرفت فيه بأهوائها. وهذا ما يطلبه منها اليوم العالم الحديث، أن تخرج إلى العمل وتتساوى بالرجال، تختلط بهم دون حياء أو حدود شرعية أخلاقية، خالعة حجابها الساتر لجسدها، حتى صار لهن دور لنشر الإسفاف والإغراء عن طريق العري وإفساد أخلاق المجتمع والأذواق في العمل والتلفاز والمجتمع ككل. فصارت المرأة تطالب بتنحية الرجل من عمله وأخذ مكانه، وتصدر بياناً بأن الحجاب ما هو إلا قطعة قماش يريدها المجتمع أن ترتديه فحسب لإذلالها، ولا أصل شرعي له، ولا يعلم أنه حجاب لها يحفظها من الاستغلال، وأن تكون هدفاً سهلاً لكل رجل. رابعاً، المرأة المدنية المادية. ما زال المجتمع المدني الحديث مقراً بأنه لا يرى امرأة كاملة حتى الآن وفقاً لمعاييره التي لا أصل لها، بل هي معايير مجردة مادية، وفي حين كانت المجتمعات الحديثة تحث المرأة على خلع حجابها لتكتمل ويكون لها مكانة علمية وعملية مرموقة مساوية بالرجل كسياسية أو مهندسة أو طبيبة وهكذا، إلا أن هذا الحجاب الذي يهاجمونه كان رفعة للمرأة وحصنا يحفظها من شرور المجتمع ومساوئه. وقد ذكر الكاتب إن الحجاب هو الذي ضمن هاته النسوة من الوقوع في شر مما هن فيه، ولولاه لكان شأنهن أحط بكثير مما هو عليه، حيث أن الحجاب حمى المرأة وهي جاهلة حقيرة من شر كثير من أمراض اجتماعية مهلكة، سيكون هو نفسه أكبر ضامن لها للتربع في دست وظيفتها الطبيعية، وأحجى هاد لنوالها لكمالها متى تعلمت ولو تعلما متوسطا. وعلى الرغم من كثرة عمالة المرأة المدنية ورقي تعلمها، فإنها أكثر تعرضاً للفقر والاستغلال السيء بالأعمال الشاقة بأجر زهيد من المرأة في المجتمع الشرقي والإسلامي، بجانب أنه أخذها من بيتها وأولادها، فنتج عنها بيت مهمل وأولاد ينشؤون بسوء تربية ونفوس مضطربة، فأصبحت وظيفتها عاملة وليست زوجة وأما محبة، فزاد ذلك من معدل الطلاق والخلع والخيانة الزوجية، وهمش مفهوم الأسرة ودور الزوجة. لذا وجب على المجتمع الإسلامي الحفاظ على بناته بالتربية السليمة من خطابات الجهل المدنية بالتحرر وخلع الحجاب والخروج للعمل للتنافس، وإهمال بيتها ودورها وتعليمها الأصلي، مع تربية ونشر وعي تام للرجل والمرأة بأسس الشرع في بناء البيت واختيار الزوج أو الزوجة، وتعليمهم حقوقهم وواجباتهم الزوجية، وفي التربية أيضا للمساعدة على تنشئة جيل واع مسلم لا يتأثر بالأذواق والأخلاق السيئة التي ظهرت حديثا نتيجة التفاهة والإسفاف. خامسا، أساليب التعليم لإصلاح حال النساء. أقرت مجتمعات كثيرة بأن أساليبهم في تعليم المرأة بلا نفع، لذا وجب إعادة التفكير في ماهية نشأة جيل من النساء صالح مسلم. فقد مرت المرأة بأهمية الاهتمام بنفسها وزينتها اليوم من حد التفريط إلى الإفراط، وكذلك التعلم، فلم تكن المدرسة حاضنة ومرآة عاكسة للمرأة عن فطرتها ومهمتها، بل كانت مختلطة والعلوم أقرب إلى الرجولية، فتظل المرأة من صغرها تتعلم على يد رجال، وكذلك المواد، فتخرج بمفاهيم وتعليم مشوه تريد أن تزاحم الرجل في عمله، حتى أصبحت المرأة المدنية الحديثة مفرطة ومبالغة أيضا في كثير من أساسيات الحياة، فلم تكن العلوم مهذبة للفتاة بل مشوهة لها، كما قال الفيلسوف العمراني الشهير جول سيمون: كان الناس في عام 1848 يشكون من عدم الاعتناء بتهذيب النساء وتربيتهن، ولكنهم بالعكس يشكون اليوم من أن التهذيب قد بلغ حد الإفراط. نعم، لا نشك في أننا خرجنا من تفريط إلى إفراط هائل. وقال أيضا: كنا نشكو من التفريط في التعليم، فصرنا نشكو من الإفراط فيه، فقد زادت الأمراض المجتمعية حول المرأة وتكلفتها بمهام رجالية شاقة عليها جسديا ونفسيا، فانشغال المرأة بهزيمة ومنافسة الرجل وما تأخذ منه إلا فتات ما يتركه من أعمال في النهاية أيضا ليس عزة لها، ولا يدل على تقدم حضاري للمجتمع، بل انحدار أخلاقي متشبهة فيه بنساء الغرب التي أصبحت نساؤهن يعانين أكثر بحقوق مهدرة، وأصبحت المرأة مستغلة في كل سوق عمل بأجر زهيد وعرضة للعمل بأعمال ذات انحرافات أخلاقية كالبغاء أو عرض جسدها لأجل المال، مثل الغناء وعارضات الأزياء والممثلات مع احتكارهن من قبل شركات واستغلالهن لزيادة الأرباح، وتركهن بعد أن يفقدن جاذبية جمالهن واستبدالهن بغيرهن، وهكذا. وختاما، لم ولن تكون المرأة المدنية الحديثة مثالا كاملا للمرأة، لذا وجب الرجوع إلى أمثلة النساء اللواتي اكتملن بالفعل في الدين الإسلامي من أمهات المؤمنين والصحابيات، ولم يكن كمالهن في أجسادهن القوية أو تشبههن بالرجال، بل اكتملن بأدوارهن ومهماتهن التي ليست من السهل القيام بها. فانشغال المرأة في غير مكانتها إهدار لحقوقها وذهاب لفطرتها، فقد وهبها الله عز وجل وميزها بفطرة ومهام عظيمة واجبة عليها تكمل بها وتكمل أيضا مع الرجل بلا منافسة.